يقول كل صبر يرد في القرآن فهو صبر محمود، فهو صبر محمود مشكور صاحبه، كقوله تعالى ولئن صبرتم لهو خير للصابرين، وقوله سبحانه وتعالى فاصبر كما صبر أولو العزم، هذا صبر محمود. كذلك وما يلقاها إلا الصابرون، فاصبر كما صبر أولو العزم، فاصبر لحكم ربك، كل كلمة الصبر، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، كل كلمة صبر في القرآن فهو صبر محمود. إنما يوفى الصابرون أجرهم، هذا صبر محمود مشكور صاحبه، إلا موضع واحد، ما هو؟ قال إلا الذي جاء في الفرقان، قال إيه نعم، قال وما جاء من صبر فقد شكر، إلا الذي جاء في الفرقان. يقول كل صبر مشكور محمود صاحبه إلا موضع واحد، أين هو؟ قال في الفرقان. وين في الفرقان؟ قال موضع واحد في الفرقان. ما هو الموضع الذي في الفرقان؟ قال يعني الموضع واحد، لولا أن صبرنا عليها، لولا أن صبرنا عليها في الفرقان، في آية رقم 42 في الفرقان، لولا أن صبرنا عليها، لولا أن صبرنا عليها. قال هذا صبر مذموم صاحبه، لأنهم يصبرون على الآلهة فهو صبر مذموم. طيب يقول لولا أن صبرنا عليها، طيب فقط، نعم أحسنت، في صاد ها، أن امشوا واصبروا على آلهتكم، هذا أيضا يدخل في الصبر المذموم المستثنى. في غيره؟ في أحد يضيف لنا؟ نعم، اصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم، في الطور اصبروا أو لا تصبروا، أحسنت، هذا صبر مذموم، تصبر أو ما تصبر النار أمامك. طيب غيرها؟ في البقرة فما أصبرهم على النار، هذه كلها مواضع مذموم صاحبها. فنقول الصبر في القرآن إذا ورد محمود صاحبه ومشكور، كل ما ورد في القرآن صبر وهو على سبيل الشكر والحمد والثناء، إلا في مواضع نستثنيها.